وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله عز وجل يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريض الطعام يشتهيه. وهذا حديث حسن حسن الشيخ الأسود. قال وهذا والله أعلم نظر منه عز وجل أو نظر منه عز وجل لذلك العبد. فرب رجل كان الغنى سبب فسقه صحيح وعصيانه لرب عز وجل وانتهاك لحرمته، ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له، وربما كان سبب كفر وتعطيل فرائض، وهما طرفان مذمومان عند العلماء. وعلى كل حال كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر. نعم. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللدنيا، إنما مثل ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل الشجرة ثم راح وتركها، وكان أزهد الناس في الدنيا، وكان ربما يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقف في بيته النار. قال وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من غنى مضطر مضغن وفقر منسن. الكلام اللي بيقوله الشيخ الجبالي بيقول الجيش بيعملوا ده بيعملوا الحاكم ده، لا تشغلوا أنفسكم بالحكام أبدا، شغلوا أنفسكم بعيوبكم. إيه والله لا تشغلوا أنفسكم بالحكام. لا لا لا وراء ما وراء الأمور هذه يخطط لها من بعيد. إنما لو كل واحد في المجتمع المسلم هو خاص، أنا أخص المجتمع المسلم، لو كل واحد رجل أو امرأة في المجتمع المسلم اشتغل بعينه، اشتغل بطاعة الله، اشتغل بالثبات على أمر الله، قام بحدود الله، أمر ونهى فيما يقدر عليه وانصلح المجتمع، ما بقي الحاكم إلا واحد أو اثنان ينصلحون. لكن هم ينصلح المجتمع، القاعدة العريضة تنصلح أول قبل كل شيء. أما الحاكم المحكوم هم إلا قلة، إذا انصلح الناس أصلح الله حكامه. يقول لك إيش؟ شوف يقول لك إيش؟ أعمالكم عمالكم هي المحافظ، هو المسؤول، هو الرئيس، هو الحاكم. أعمالك إن كانت صالحة فأبشر، وإن كانت غير ذلك فهي مصيبة. معنى يقول لك أعمالكم عمالكم وأفعالكم أفعالكم. الأفعال إن كانت حسنة والله أبشر هتيجي يا ما شاء الله ينصلح الحكام، وإن كانت غير ذلك فهي مصيبة. سبحان الله الناس إذا صلحة صلحة طيب، وإذا العالم الحاكم مش أيوة، ما هو بس ضعيف، بس هو ضعيف ضعيف صحيح، بس أنا صحيح. ما هو الشيخ الألباني ضعفه من زمان من 50 سنة للعالم صحيح رحمه الله، ذكر سلسلة ضعيف. انت كان بدك تقرا، ما انت لو معك بكالوريوس طب ولا حاجه او بيسموه بكالوريوس طب كان لو واخدنا ما عرفناش نجادل. اما انت ما شاء الله كده بتجادلنا، ما بقى لو معك حاجه كبيره كده مش عارف امامك ابدا ولا عرفنا نقول لك حاجه، خليك معنا بس تكلم. لا لا هذا حلو والله جميل، يعني زي جاهل جاهل ايه انت شايف الجاهل اهو الجاهل الجاهل اسمه الضر. فانت عندك خير كثير أمين. الله أمين. الله أحسن ختام والله. الله أحسن ختام. طيب نرجع إلى هو يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ليه؟ بينمعك وأمك الجوع عفانا الله يقول. قال وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. أعوذ بالله صحيح. لو جاء الحاكم موفق له بطانة صالحة أبشر هيشيروا عليه بالخير، هيشيروا عليه بالصلاح، ها وصلاح البلاد والعباد والمجتمع. وإن كان بطانة فاسدة نعوذ بالله هيفسدوه ويفسدوا المجتمع. قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، بئسة البطانة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والفاقة والذلة وأن يظلم أو يظلم صحيح. والله يا أخي لما ينزل إنسان كده في بيته وقول اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عني أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل ولا أذل بالزاي أذل أذل يا بس خطأ يعني الزلل يعني أنت بعضها الذلة تانية الذلة شيء والزلل شيء فهمت اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أن أضل أو أضل أو أن أجهل أو أجهل عليك أو أن أظلم أو أظلم ما شاء الله ما أحسن هذا الدعاء ساعات ما أخرج على طول الصبح أيوة يا شيخ أبو أنت كده خارج من الباب طيب. بسم الله توكلت على الله عشان الله يحميك طيب البلطجية من هنا من هنا من هنا ما حدش يطمع حرز حرز حرز أحسن حصن حصين تتحصن بيه إيه والله يعافيك من شر المصايب أنت ما أنتش عارف أنت نازل ما أنتش عارف إيش أمامك تتحصن أنت معكش سلاح إلا سلاح الذكر والدعاء نعم قال وأيضا من الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها اللهم إني أسألك الهدى شوف والتقى والعفاف والغنى والعافية والغنى والدليل على أن التقلل من الدنيا والإكثار فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها أقرب إلى السلامة ما حدثنا به أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا خالد بن أبي أسامة ومحمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا هودة حا قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا زيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مولى عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين الفقراء وإذا أصحاب الجد محبوسون ليه؟ حلالها حساب وحرامها عذاب الدنيا معنى إلا أصحاب النار فقد أمر بي من النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء لأن هنا يكفرن اللعنة ويكفرن العشير لا اصبر بس نعم والله اصبر غير الكعبان طيب ورواه عن سليمان التيمي محمد بن راشد انت بخير والله انت بخير اسكت والله انت بخير احمد الله ارجع الى الله بس امل كم مره اللي يقول لي واحد يقول لي طلق هذه المره اتقي الله يا اخي طلق المره وطلق ترمى في الشارع خلي بالك اصبر يا شيخ وبعدين هو خد خير يا سيدنا بعد جزاك الله خير جزاك الله خير والله أزيد تعالى تبتلك اتقي الله اتقي الله هذا والله انك خير احمد الله رب بس احمد الله اصبر عليها حسن القناعة القناعة حلوة هي اسباب دخول الجنة بس كده احسنت والله القناعة جميلة طيبة خمس انت بخير يا شيخ حمدي غيرك والله انت الحضيض اسكت الحمد لله الشيخ سايع عامل الاعلان بتاعه ايوه ما شاء الله الجوز الثانيه وربنا يكرمك لا والله هو يصبر ويحتسب انه الله اكبر الله اكبر يقول قمت على باب الجنه فاذا عامه من دخلها المساكين واذا اصحاب الجد محبوسون الا اصحاب النار فقد امر بهم الى النار اعوذ بالله من النار وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء وروى عن سليمان التيمي معمر بن راشد وخالد بن عبد الله الواسط ها اصحاب الجد الغنى عن الاموال واليسار يعني قلنا الدنيا حلال وحساب وحرام وعذاب قال ورواه عن سليمان التيمي معمر بن راشد وخالد بن عبد الله الواسط وجماعه باسناد مثله سواء والجد عندهم الغنى في هذا الموضع يقولون فيه وقد سمع هذا الحديث منصوصا وجدت في اصل سماع ابي رحمه بخط ابي ان محمد بن احمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال اخبرنا سعيد بن عثمان قال اخبرنا نصر بن مرزوق قال اخبرنا اسد بن موسى قال اخبرنا اسوط بن محمد عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنه فاذا عامه من دخلها المساكين واذا اصحاب الجد يعني الاغنياء محبوسون الا اصحاب الجد يقوم ربيب الى النار قمت على باب الجنه فاذا عامه من دخلها النساء قال حدثنا خلف بن القاص قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن الوارد قال اخبرنا هشام بن زيد بن يزيد قال اخبرنا اسد بن موسى فذكره باسناده الى اخر الى اخره سواء قال حدثنا عثمان بن ابي بكر قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن احمد الصهاني قال اخبرنا ابو بكر بن خلاد